الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس والأخير من سورة الحجرات، ومع الآية الرابعة عشرة، وهي قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، هناك إسلام، وهناك إيمان، وهناك إحسان، وقد وردت هذه المراتب في الحديث الصحيح الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو الانصياع الظاهري لله عز وجل، تطبيق الأحكام الشرعية، الذي يكسب ماله وفق منهج الله، وينفق ماله وفق منهج الله، والذي يتزوج وفق شريعة الله، والذي يعمل وفق ما أمر الله، الذي ينفع في شؤون حياته كلها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، في بيته ومع نفسه، وفي عمله وفي مهنته وفي حرفته وفي زواجه وفي تطليقه وفي لهوه وفي جده وفي مرحه وفي حضر إقامته وفي سفره. هذا الذي يطبق منهج الله في كل شيء هو مسلم. أما هذا الذي ينتمي إلى أب أو أم مسلمين من دون أن يطبق من الإسلام شيئا، هذا لم يبلغ بعد مرتبة الإسلام. أخي، ذو المسلمين بيقول لك، الله عز وجل قال: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. يعني ألا تعجب من 1.2 مليار مسلم في العالم يشغلون أكثر من 5 أهل الأرض، وكلمتهم ليست هي العليا؟ ألا تعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة؟ إن رواد بيت الله الحرام يزيدون عن 4 ملايين، مع أن 12,000 من قلة لن يغلبوا. أيها الإخوة الكرام، الإسلام انصياع تام لأمر الله الواحد الديان، انصياع تام. فلو دخلنا إلى بيوت المسلمين لا نرى الإسلام فيها، في اختلاط، في أجهزة له كثيرة، في غيبة، في نميمة. لو دخلنا إلى أسواق المسلمين نجد الكسب الحرام، الكذب، الخداع، التدليس، الغش. لو دخلنا إلى بيوتهم وإلى أسواقهم لا نرى للإسلام أثرا. لعل الإسلام عندهم أن تؤدي الصلاة في المسجد، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت، مع أن الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: الصوم والصلاة والحج والزكاة. ألا ترون معي أن الإسلام شيء وأن هذه 5 شيء آخر؟ بني الإسلام على 5. الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام منهج، الإسلام التزام، الإسلام صدق. ألا ترون أيها الإخوة أن سيدنا جعفر من كبار الصحابة حينما أراد أن يعرف النجاشية بالإسلام قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. الصلاة والصوم والحج والزكاة عبادات شعائرية، هي مناسبات لقبض ثمن طاعتك في العبادات التعاملية. عبادات شعائرية تقبض فيها ثمن العبادات التعاملية. لذلك المؤمن النبي سئل: أيكذب المؤمن؟ قال: لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. فإذا في كذب أين بقي الدين؟ فيا أيها الإخوة، لو طبقنا منهج الله بحذافيره جملة وتفصيلا في جلائل الأمور وفي صغائرها، إذا طبقنا منهج الله كنا مسلمين، وقد لا نصل إلى مرتبة الإيمان. فكيف بالذي تفلت من منهج الله ويقول لك أنا مسلم؟ يعني شعوب كثيرة تعيش في كل المعاصي وهي مصنفة عند علماء السكان أنهم مسلمون. يعني حدثني أخ ذهب إلى بلد في أوروبا الشرقية يغلب عليه الدين الإسلامي، فلما علم أحدهم أنني مسلم طار فرحا وشوقا وعانقني وقبلني ورحب بي وقدم لي زجاجة خمر هدية. هؤلاء المسلمون اختلاط على رقص على شرب على، ومصنفون عند علماء السكان أنهم مسلمون. فتعريف الإسلام الدقيق: الانصياع التام إلى شرع الله. إذا كان الإسلام في بيتك مطبقا على زوجتك على بناتك على كسب مالك على إنفاق مالك، أنت الآن مسلم، الآن مسلم. أما أن تنتمي انتماء شكليا وتقول لما لم ينصر الله المسلمين، الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال: يعبدونني. ادفع الثمن، ادفع ثمن الاستخلاف وثمن التمكين وثمن التطمين. الثمن أن تعبده وألا تشرك به شيئا. أخواننا الكرام، يعني آن الأوان ما نجامل أنفسنا، آن الأوان نعيش بالحقائق مو بالأوهام. لا يغرنك كثرة المسلمين، العبرة بالتزامهم واستقامتهم وتطبيقهم لمنهج الله عز وجل. في آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام: ولا أعتقد أن أحدا إلا ويرى أن هذا الحديث محقق، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ألم تأتي الأمم كلها لتحاربنا؟ كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، 1,200,000,000، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني الواحد منهم، الألف منهم كأف. طيب هل تصدقون أن سيدنا عمر لما طلب منه سيدنا سعد دعما لجيشه في القادسية، خليفة المسلمين يرسل لجيش يحارب أكبر دولة في العالم، يرسل له دعما رجل واحد اسمه القعقاع؟ والله شيء لا يصدق. جيش يطلب المدد فيرسل له عمر رجل واحد اسمه القعقاع بحجم جيش، الواحد كألف، وقد تجد في آخر الزمان الألف كأف، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالعبرة أيها الإخوة أن نكسب الوقت، العبرة أن نكسب حياتنا الدنيا، العبرة أن نتعامل مع الله تعاملا صادقا، العبرة أن نكون أقوياء في ديننا، العبرة أن نطبق لا أن نتكلم، لا أن نتفلسف، لا أن نحلل. ألف كلمة ليس وراءها تطبيق لا تنفع ولا تغني ولا تسمن. كنت قلت مرة في خطبة العيد، من قال لا إله إلا الله، من قال الله أكبر، يعني من أطاع مخلوقا وعصى خالقا، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه رأى أن هذا المخلوق طاعته أكبر عنده من طاعة الله. من لم يقم الإسلام في بيته رأى أن إرضاء أهله وسلامة رأسه أغلى عنده من طاعة الله، هذا ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. من لم يدع الدخل الحرام ماذا رأى؟ رأى أن هذا الدخل الحرام أغلى عنده من طاعة الله، فلو قال في العيد الله أكبر والله ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. يعني آن الأوان نتعامل مع الحقائق، آن الأوان نعرف حدودنا، رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده، آن الأوان أن نصدق مع الله. الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا. أحيانا الإنسان بكل مظهر رائق جميل، بياض على عطر على مسواك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العبرة لا بالزي ولا باللباس ولا باللوحات الإسلامية في البيت وآيات قرآنية، مدخل المحل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بالباب الثاني فاستقم كما أمرت، وفي غش في البيع والشراء، منحط على السيارة مصحف ولا نتقي الله في هذه السيارة، نطلق بصرنا في الحرام ونعلق تعليقات والمصحف في السيارة، هالمظاهر الشكلية من دون تطبيق هذه علتنا، هذا هو الداء الذي يفت عضد المسلمين. فيا أيها الإخوة، قالت الأعراب آمنا، قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني حتى لو طبقتم منهج الله بحذافيره بكلياته وجزئياته أنتم مسلمون ولم تبلغوا مرتبة الإيمان. لكن بعض العلماء يقول إن الإيمان والإسلام له حكم خاص، هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا، وإن تفرقتا اجتمعتا، يعني إذا قلت مسلم أعني به مؤمن، وإذا قلت مؤمن أعني به مسلم، أما إذا قلت الإسلام والإيمان، الإسلام شيء والإيمان شيء، إن اجتمعتا تفرقتا كالفقراء والمساكين، وإن تفرقتا اجتمعتا. أيها الإخوة، الإسلام انصياع، الجوارح والأعضاء لطاعة الله، العين تغض البصر، والأذن تكف عن سماع الغناء، واللسان لا يكذب ولا يغتاب ولا ينم، واليد تعصي ولا تبطش، والرجل تمشي إلى مساجد الله، هذا هو الإسلام. أما الإيمان أن تصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقبل على الله بقلبك، الإيمان تصديق وإقبال، والكفر تكذيب وإعراض. الكفر والإيمان محلهما القلب، والإسلام محله الجوارح، أنت بجوارحك وأعضائك وبيعك وشرائك مسلم، وأنت بقلبك مؤمن. فإذا أيقنت بهذه الحقائق التي جاء بها الدين، أيقنت بها وتمثلتها وأقبلت على الله فأنت مؤمن، أما حينما تطبق أمر الله عز وجل فأنت مسلم. فالإسلام شيء والإيمان شيء، لكن أحيانا الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، تفرقتا إذا الإسلام يجمع الإيمان والإسلام، إنما المؤمنون إخوة يعني المسلمون أيضا. فحينما تأتي كلمة إيمان وإسلام مجتمعتين تفرقتا في المعنى، أما إذا أتت منفردتين اجتمعتا في المعنى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الحقيقة أيها الإخوة، إن الإيمان إذا كان اعتقاد يقيني بحقائق إذا كان اعتقاد يقيني بحقائق الإيمان مرتبة واحدة، يجب أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا الإيمان. أما إذا كان الإيمان اتصال بالله عز وجل، هنا يتفاوت الناس، الناس يتفاوتون في إيمانهم، يزيد إيمانهم وينقص بقدر إقبالهم على الله. فلذلك هناك يقين يحملك على طاعة الله، واليقين الذي لا يكفي ليحملك على طاعة الله لا يكفي. فإذا آمنت بالله ولم تستقم على أمره ففي الإيمان ضعف، هذا الضعف تجسد في التفلت من منهج الله. أما إذا آمنت بالله إيمانا حملك على طاعته فهذا الإيمان المطلوب. لذلك القضية مرينة، يعني ممكن تكون أنت مع أكبر دائرة، بس أكبر دائرة لا تكفي، أنت من جملة المؤمنين تعتقد بوجود الله ووحدانيته وكماله وجنته وناره والقدر خيره وشره والملائكة والكتاب، لكن ما لك مستقيم، إذن إيمانا غير كافي. لذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أطلب كمال الإيمان، أطلب كمال الإيمان، أطلب الإيمان الذي يحملك على طاعة الله. لأنه في قضية دقيقة، هناك علاقة ترابطية دائمة بين تصوراتك وبين السلوك، فكلما ارتفع مستوى الإيمان يرتفع مستوى السلوك، فأنت منصاع إلى أمر الله بقدر معرفتك به، ومتفلت من منهج الله بقدر نقص معرفتك به. إذن العلم هو المرحلة الأولى، علينا بالعلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أما أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أما أن تكون حياتك وصلاتك ومحياك ومماتك لله رب العالمين، هذه مرتبة الإحسان. هناك مرتبة السابقين، وهناك مرتبة المقتصدين، وهناك مرتبة الظالمين. هناك أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون السابقون. الإنسان إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. السابق باع كل شيء لله عز وجل. من هو الشاري؟ الله رب العالمين. ما هو الثمن؟ الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الشاري هو الله والثمن هو الجنة. لذلك المؤمن يأبى أن يبيع نفسه لغير الله، يكون مغبون أشد الغبن. يعني إنسان وقد حدثت يبيع سجادة ب10,000، الذي اشتراها باعها بمليونين، يعني هي حلقة مفقودة أثرية، فإنسان استدرج وعطى 10,000 وثمنها مليونين ليرة، بماذا يشعر هذا الإنسان؟ بالغبن الشديد. فلما الإنسان بيبيع نفسه، يعني بيبيع وقته، بيبيع طاقاته، ذكاؤه، علمه، شهادته، ماله، بيبيع إمكاناته لغير الله، يكون قد غبن أشد الغبن. باع النفيس بالخسيس، خاتم ألماس حقه 200,000 تبيعه ب2,000 ليرة، ثم تكتشف الحقيقة أنه أنت كنت مغبون وأن الذي اشتراه منك ضحك عليك، شعور لا يوصف، شعور الغبن. فربنا عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الشاري هو الله والثمن هو الجنة. فلا يليق بك كإنسان أن تكون لغير الله، لا يليق بك كإنسان أن تجير لغير الله، لا يليق بك كإنسان أن تصرف وقتك وجهدك وطاقتك ومالك لغير الله. يا سيدي كم الزكاة عندكم؟ قال له ماذا عندكم وماذا عندنا؟ قال له عندنا العبد وماله لسيده. لكن لما ربنا عز وجل رأى من المؤمن هذه البيعة، باع نفسه وماله في سبيل الله، رد نفسه له أوفر ما كانت، ورد ماله له أوفر ما كانت، وكان هذا البائع هو الرابح الأكبر. لذلك من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. يعني الله عز وجل خلقنا لنربح عليه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دقق في آخر فقرة، خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا رأيت الدنيا خيرا من الآخرة أنت لا تعلم، لو معك أعلى شهادة، إلى أن ترى أن الآخرة خير من الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. والله الذي لا إله إلا هو، أريد أن أقدم لكم مثلا لأصغر عمل يخطر ببالكم. لو واحد رأى في المسجد قشة صغيرة طولها سنتيمتر، حفاظا على قدسية المسجد أمسكها ووضعها في جيبه قشة، هذا العمل عند الله محفوظ. فما قولك فيما فوق هذا العمل؟ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. شاب في مقتبل الحياة يقرأ قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيغض بصره عن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وهو في أشد نزعة الشباب. طيب هذا العمل يضيع عند الله؟ هذا المحروم؟ لا والله، ما المحروم، هذا السعيد. هذا إذا الله عز وجل كافأ في الدنيا بزوجة مؤمنة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إن غاب عنها، وتطيعه إن أمرها، الله عز وجل ما ضيعه. هذا الذي يعفو عن المال الحرام يبقى فقيرا؟ حاشا لله، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. لا تصدق إنسان يطيع الله ويخسر، لا تصدق إنسان يطيع الله عز وجل ويكون وراء الناس، إلا في المقدمة. لا تصدق إنسان يركل الدنيا بقدمه لأنه فيها شبهة يبقى فقير، أبدا. الله أجل وأعظم وأكرم من أن يضيع مؤمنا، من أن يلت له عمله، من أن يبخسه حقه، من أن يظلمه. فلا يخاف ظلما ولا هضما، هذا الإيمان. أحيانا تأتيك إغراءات كثيرة، الله عز وجل قال دققوا في هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما كان في مخرج، معناها الأبواب كلها مغلقة. هذا المسجد في باب 2 3 4، إذا كان إنسان أراد أن يخرج لا يقول أين المخرج. متى يقول أين المخرج؟ إذا كانت كل هذه الأبواب مغلقة يقول أين المخرج. لا تسأل عن المخرج إلا إذا غلقت الأبواب، أبدا. الآية دقيقة جدا. وكذلك الإنسان أحيانا أبواب الرزق مسدودة كلها، يفتح لك أبواب غير مشروعة، أما المشروعة كلها مسدودة، لينظر ماذا تعمل. إذا قلت أنا مضطر شو بدي أساوي؟ رسبت في الامتحان. أما إذا قلت الله الغني يا ربي لن أعصيك وليكن ما يكون، عندئذ يفتح لك المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما في قصة يعانيها الإخوة المؤمنون، ما في قصة إلا وتؤكد هذه الحقيقة. أخواننا الكرام، هذا الحديث يجب أن يكون في ذهن كل واحد منا، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. والله زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئا من أجله ولا يعوض عليك أبدا. كن واثق من الله عز وجل، لا تخاف. الحرام اركله بقدمك، علاقة مشبوهة اركله بقدمك، لا تقول مضطر. الله عز وجل ما عنده لا ينال بمعصيته، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، أي لا يضيع عليكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. لذلك المؤمن يطيع الله وكفى ولا يعبأ بالنتائج، لأن النتائج حتما لصالحه. لكن الله بيمتحنه، قد يريه أحيانا أنه كل الخير بها التجارة هي، بس فيها شبهة وما في غيرها، كله واقف إلا هذا شغال. لأنه الامتحان هكذا، لولا أن الله يظهر للناس أن الخير في المعصية والطاعة فيها ضيق. النبي قال من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له. الحلال صعب، ولحكمة بالغة بالغة جعل الله الحرام سهلا. حرام سهل. فالنبي قال من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له، يعني حبذ العمل الحلال لو بتعب، متعب وسهر وتعب وحسابات، أفضل ما تمد إيدك للحرام. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. مع قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ودائما يا أخوان في نقطة مهمة جدا، لا تنظر لقضية من زاوية الدنيا فقط. أيام تلاقي رجلين، واحد ما في دين إطلاقا، الأموال بين يديه كالتراب، صحته قوية، مكانته الاجتماعية عالية وقوي ومسيطر، وتلاقي واحد آخر مستقيم متبع لمنهج الله يعاني من ألف مشكلة. إذا نظرت إلى الدنيا فقط تقع بإشكال، يجب أن تضم الآخرة إلى الدنيا في الأول وفي الثاني. الله عز وجل قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قال لك متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، قال لك وبشر عبادي. فالله عز وجل بشر المؤمن وحذر الكافر، لكن قد تجد في الدنيا الكافر قوي وغني والمؤمن ضعيف وفقير. إذا نظرت إلى الدنيا فقط تقع بإشكال، دائما ضم الآخرة إلى الدنيا، ضم الآخرة إلى الدنيا. فإذا ضممت الآخرة إلى الدنيا الإشكال كل انتهى. لذلك الحياة قصيرة، أطول عمر 100 سنة 125 سنة أمام الأبد ليس بشيء، صفر. طيب واحد بالأرض وصار للقمر، كم هذا العدد؟ للقمر 360 ألف كيلومتر بين كل صفرين مليمتر واحد، والواحد بالأرض والأسطار للقمر، هذا الرقم لو وضعته صورة لكسر عشري والمخرج لا نهاية قيمة صفر. أكبر رقم في الأرض إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر، الآخرة لا نهاية الآخرة. والدنيا رقم قد ما طال عمره الإنسان، لك عاش 130 عيش 200 صفر. فالدنيا لا قيمة لها، العبرة بالأبد، العبرة أن تكسب جنة ربك إلى الأبد، العبرة أن يكون لك مقعد صدق عند مليك مقتدر، العبرة أن تطمئن يوم يفزع الناس جميعا، العبرة أن ترتاح يوم يخاف الناس جميعا. سيد أحد الصحابة الكرام قال لا ينبغي للمؤمن، ينبغي أن يبكي حينما يضحك الناس، وأن يتقي حينما يتفلت الناس. فالعبرة المؤمن له معاملة خاصة، له موقف خاص بحسب إيمانه. إذن وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما هي أداة قصر، يعني المؤمنون حقا. الأعراب ماذا قالوا؟ قالت الأعراب آمنا، قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فما الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا أيها الإخوة، الارتياب من الكفر، شك، تردد. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا ليس إيمانا. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. لا ينبغي لك كمؤمن أن تتعامل مع الظنيات، لا بد من التعامل مع اليقينيات. يقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لا تقبل بالدين ظن. وما يتبع أكثرهم إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. في مع الظن تردد، ما بنعرف جئت من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت. لماذا جئت؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. لا تكون متردد بالدين، ما في ظن، بالدين يقين. كل هذا الكون يدل على الله، ينطق بكماله، ينطق بوحدانيته، ينطق بوجوده. كل ما في هذا الكتاب ينطق أنه كلام الله بإعجازه. ما جاء به النبي ينطق بنبوته. هناك دلائل النبوة. قال النبي أشياء لا يمكن أن يصل إليها إنسان ذكي وحده. الآن العلم كشف صوابه. هذه من دلائل نبوة النبي. فلذلك لا تبقى بالظنيات. مرة حكيت لأخواننا أنه أيام الإنسان يقرأ بالجريدة خمس كلمات أنه سيسمح باستيراد السيارات فرضا، بتنزل كل سيارة 500,000 سعرها. إنسان عمل تصريح خفض أسعار السيارات بكل مكان، وخالق الكون وهذا الكتاب بين أيدينا كله وعد ووعيد ولا أحد يتأثر. هيك قال الإمام الغزالي، قال يا نفس لو أن طبيبا حذرك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن فما أجهلك. فالله عز وجل يقول الإيمان هكذا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما بنعرف الله هيك إن شاء الله نحن على حق، هذا مو إيمان. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الإيمان. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما في ريب. إيمان بالله يقيني، بالجنة يقيني، بالنار يقيني. بالجنة والنار إيمان إخباري، بإيمان بالله والقرآن والأنبياء إيمان عقلاني، بالأشياء الموجودة إيمان إحساسي، في يقين حسي، يقين عقلي ويقين إخباري. ما في عنده شيء، ما بنعرف. إن شاء الله إن شاء الله نلاقي في جنة بس نموت بعد ما نموت مثلا، هذا مو إيمان. هذا الصحابة الكرام، قال سيدنا علي والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء، هذا اليقين. يقول أحد الصحابة والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. يعني ينطلق إلى الله بأكبر سرعة، هذا الإيمان. ما بنعرف إن شاء الله ما نخسر الآخرة كمان، كيف يقول لك زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما، يعني إذا كان طلع ما في جنة ونار فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا ارتياب، الارتياب من الكفر. الله نصب الكون كله أدلة على وجوده وعلى كماله وعلى وحدانيته، وجعل كلامه معجز، في إعجاز علمي، إعجاز بلاغي، إعجاز تشريعي، إعجاز إخباري، إعجاز تاريخي، وجعل نبيه كلامه في دلائل نبوته، في دلائل نبوته، انتهى الأمر. فالعقل يحكم يقينا بما جاء به القرآن. ثم لم يرتابوا، هلأ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أخواننا الكرام، في اللحظة التي، شوف، في اللحظة التي يستقر فيها الإيمان في القلب، يعبر هذا الإيمان عن ذاته بالحركة نحو خدمة الخلق. مؤمن بحاله ما في، ما دام استقر بقلبه الإيمان يتحرك نحو إرضاء الله بخدمة خلقه، بالدعوة، بالإحسان، بإطعام اليتامى، برعاية الأرامل، بنشر العلم، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بإنفاق المال. في اللحظة التي يستقر فيها الإيمان في القلب، يعبر هذا الإيمان عن ذاته بالحركة نحو إرضاء الله من خلال خدمة الخلق. لذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. الإيمان يقين وعمل، في تردد ما في إيمان، ما في عمل ما في إيمان. الإيمان يعبر عن وجوده بالعمل. الآية أساسية في الدرس، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم، يعني أنت بتقيم لك هي ما بصير، هي فوق طاقتنا بهالعصر، يعني أنت متيقن أن هذا الأمر لا يطبق الآن. طيب ماذا تفعل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ من الصادق، أنت أم الله؟ بيقول لك يقين، المنهج صعب تطبيقه، هذا كلام مستحيل يطبق بهالزمان، يعني الدين لغير الزمان، يعني الله لازم يستثني هذا الزمان، إنه هذا يعمل بهذا الكتاب إلى تاريخ كذا. طيب لكم إذا كان الآن صعب تطبيقه، لازم تجي آية يعمل به تاريخ كذا، نهاية تطبيق. أما إله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت قادر في كل مكان وفي كل زمان على تطبيق هذا القرآن من كل جوانبه، في كسب المال وفي إنفاق المال وفي الزواج من مؤمنة وفي إنشاء بيت مسلم. إياك أن تقول لا أستطيع، لأن الله عز وجل ما كلفنا إلا ما نستطيع. وحينما يعلم الله، وحيث علم الله أن هناك حالات صعبة، جاءت الرخص. قال لك صلي بالسفر ركعتين الظهر، قال لك بالسفر إفطار. يعني لما يكون في مشقة الله عز وجل شرع الرخص لأنه يعلم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يعني الإنسان إذا عرف علم الله عز وجل تهيب أن يدلي برأي أمام آية قرآنية. لذلك الله عز وجل قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في، إذا في حكم امرأة عاقلة سئلت ما رأيك في تعدد الزوجات؟ قالت ليس لي رأي وقد أباحه الله عز وجل. ما في رأي هم منه. أنت بتختار هالبيت أم هالبيت؟ أن تتوظف أو أن تتاجر، أن تسافر أو أن تقيم، هذا اختيارك. أما الله عز وجل حرم الربا، والله أنا رأيي لا بد منه الآن. قال يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. أنت ما حجمك؟ أنت مشرع؟ ما في إنسان في الأرض في شرع إلا الله عز وجل من خلال السنة. فلما الإنسان يدلي برأيه وفي آية حاسمة بيكون أحمق، يدلي برأي مخالف لآية حاسمة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، انتهى الأمر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أخي ما بنقدر هلأ، كلام غير صحيح، في ضعف، هالضعف إيمان، أمر إلهي غير مقيد بمكان ولا زمان. قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله عز وجل هو الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللي خلق. يعني الآن أخبر إنسان بآله الذي صنعه، أخبر إنسان بآله الذي صنعها، فالله هو الصانع هو الخالق، أمر ونهى. كنت البارحة في جلسة قلت لهم نشب انقطعت الكهرباء في بلدة في أمريكا، ارتكبت في ليلة واحدة 200,000 سرقة، 200,000 ليلة واحدة. قلت النظام الغربي قائم على الردع الخارجي، أما النظام الإسلامي قائم على الوازع الداخلي، وشتان بين الوازع الداخلي والرادع الخارجي، شتان بينهما، شتان بين أن تستقيم حبا بالله ولا أحد يحاسبك، وشتان بين أن تنصاع لأمر خارجي. أما إذا حذف هذا الأمر والمراقبة تفلت الإنسان من هذا المنهج. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. تعلق علمه بكل شيء. يمنون عليك أن أسلم. يعني الإنسان أحيانا إذا ما قطف ثمار الإيمان بمن عليك، هي أجينا على الدرس مثلا، هي صلينا، شو الله بده منا غير الصلاة بقى؟ زودتوها شعال والله. فأنت وجودك كله منحة من الله، وجودك نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى. كل ما عرفت فضل الله أكثر بتدوب، ما بتمن على الله. هلأ نحن في غير الصلاة بقى في شيء علينا؟ يعني كأنه الدين عبء، عبء أثقال. الدين ليس كذلك، الدين سبب السعادة. هلأ إذا واحد مثلا رأى في أرض مكتوب انتبه حق الألغام، يحس أنه من وضع هذه اللوحة قيد حريته لما ضمن له سلامته، يقول له هي ما فتت لجوا مشانك. لا مو مشان مكتوب في ألا تنفجر لغم. فدائما الإنسان إذا ما قطف ثمار الشيء بمنع الآخرين، أما إذا استفاد ما بمنع. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. يعني بيقول لك أنا عم أدي الحقوق، ما لك فضل فيها، هي أنك إذا أديت الحقوق نجوت من عذاب الله، ما لك فضل. أخواننا بالمناسبة لا حدا يفتخر إذا كان أدى الحقوق، ما لك فضل فيها. أنا علي دين وفيته، هذا لازم واجب عليك توفيه. افتخر بعمل طوعي مو بعمل قسري، افتخر بعطاء، افتخر بتضحية، بإيثار، افتخر ببذل شيء مما آتاك الله. أما تنفيذك للشرع ما لك فضل فيه، هذا المنهج الأقوى لأنه، وإلا تدفع الثمن باهظ. قال له يا رسول الله عظني ولا تطل، لا تطول علي، أعرابي، من بدا فقد جفا. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال على صعبه. قال له أريد أخف من ذلك، قال إذن فاستعد للبلاء مثل ما بتحب، تستقيم تربح. هلا قول لواحد بدنا عمر بيت، بدك 8 طن حاجة 4 طن، حط 4 بوعى البناء مثل ما بدك. شغلة قوانين، هي علم هذا. 4 بوعى البناء، 8 ما بوعى. هي عملنا مثل ما بدك منا 8 طن، لا لا تمنى عليك. أنت حفظت البناء تبعك، يعني أصل لنقطة لما أنت بتنفذ شرع الله أنت المكسب معك، لا تمنى على أحد. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لأذا واحد راكب سيارة شاحنة محمل 8 طن، قام واجه جسر مكتوب الحمولة القصوى 5 طن، شاف في شرطة في حدا، لا مو هذا الموضوع، مو هذا الموضوع. لو مشيت توع بالنهر أخي، هي ما مشينا من شانكون، لا مو هالكلام هذا. لو مشيت بخرب بيتك، معنى واضح، يعني يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. أخي هي غضينا بصرنا لمصلحتك، هي أكلنا مال حلال لمصلحتك، كل شيء تفعله لمصلحتك. والحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجدي به. أما استقامتك، غض بصرك، إنفاقك للمال، أداء الزكاة، هي كلها ألاف. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني إذا كلفت إنسان بعمل وما نال منك جائزة، بمن عليك فيه. أما إذا نال جائزة كبيرة جدا بشكرك، اختلف الوضع. فلو إنسان طبق أحكام الدين تماما وقطف ثماره يذوب شكرا لله عز وجل. أما إذا ما طبق صار الدين عبء عليه، بمن على الله عز وجل. فالذي يمن على الله دليل ما قطف الثمار، ما نال الخيرات لحتى من على الله. أما الذي طبق وقطف الثمار يشعر بامتنان لا حدود له من الله عز وجل. أساسا الله عز وجل قال وكان فضل الله عليك عظيما. المؤمن دائما يرى هذا الفضل، أنه الله خلقه ولم يكن شيئا مذكورا، من عليه بنعمة الإمداد، بنعمة الهدى، عرفه بذاته، رزقه زوجة، أعطاه بيت، أعطاه عمل، رفع له ذكره، دائما خجلان من الله عز وجل. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. يعني هو بيعرف إذا كنت مسلم لما مؤمن، لما محسن، بيعرف مستوى إيمانك وإسلامك وإحسانك. يعلم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. كلمة إن الله يعلم غيب السماوات والأرض هي قصر، مو الله يعلم غيب السماوات أو يعلم غيب السماوات الله، اختلف الوضع. إن الله يعلم يعني وحده يعلم، لذلك لا أحد يعلم الغيب إلا الله أبدا، وأي إنسان يدعي ذلك يجب أن تسكته. وإن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى سورة قاف، والحمد لله رب العالمين.